يا مالك الملك يا مسير نظام الكون يا منجي موسى وعد البحر من فرعون يا رب يا رب يا مالك الملك يا مسير نظام الكون يا منجي موسى وعد البحر من فرعون يا رب يا ربي لمحة رضا اتعوض اللي فات الكل في الكل طالب من الكريم نفحات يا رب يا رب يا مالك الملك يا مسير نظام الكون يا منجي موسى وعد البحر من فرعون ونوح نجا بالسفينة لكن ابنه مفتون غرق وكان فوق جبل عالي اكمنه خالف ابوه والعمر بتحدده يا إلهي في حلمك المكنون.